بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 87 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم كما حفظتم إلى 4 أقسام: الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع والذي نحن فيه هو ربع المنجيات. نحن الآن في 10 أمور منجيات، من تمسك بها فقد فاز، ولا بد أن يجتهد الواحد فينا أن يتمسك بهذه 10 حتى تنجو من أهوال الدنيا ومن أهوال الآخرة. والحياة أيها الإخوة فيها مزالق، وفيها ردا لناس كثر، فكم من إنسان يعجبك شكله تجده بعد حين هوى في شهوة من الشهوات، أو سقط في ضلالة من الضلالات، أو أنه زلت قدمه إلى هاوية والعياذ بالله هلك فيها إن في الدنيا وإن في الآخرة. المزالق في الحياة شديدة، والمطبات صعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر، قال: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق. البحر عميق، لذلك بدك تجدد السفينة تبعك، سفينة النجاة. وهيئ الزاد فإن السفر بعيد. في سفرة بدنا نسافرها لن نعود فيها إلى هذه الدنيا، ستترك فيها كل أحبابك وكل أصحابك وكل معارفك وكل من كنت تأنس إليه. يا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. قد ما بدك عيش، بعدين بدك تموت. أحد الأنبياء سأل ربه أن يطيل له في عمره، وكان أمامه ثور، فقال، أوحى الله إليه أن ضع يدك على هذا الثور، فلك بكل شعرة جاءت عليها يدك عام. يعني للإيد إذا حطيت هيك على الخروف قديش بيطلع من أشعاره ومن صوفه؟ كثير. قال له: لك بكل شعرة من هذه الشعرات سنة، يعني 1,000، 100,000، 50,000 إلك سنة. قال: ثم الموت. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. قد ما بدك حب الشغل تبعك بدك تفارقه، حب البيت تبعك بدك تفارقه، حب زوجتك بدك تفارقه، حب أولادك بدك تفارقهم، حب السيارة تبعك. أحبب من شئت فإنك مفارقه. لذلك قال أحد الخلفاء، كان قد تعلق بولده تعلقا شديدا، عنده ابن حبه محبة كتير كبيرة، فكان من الله عز وجل أن قبض روح ولده. مات الولد الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، الأسبوع الماضي كتب أحد الإخوة عن أسرة أنا علمت بها الأسبوع قبل الماضي، أب وأم وأربع أولاد، صار معهم حادث سيارة، مات الأولاد الأربعة، وبقي الأب والأم لوحدهما وهما كبيران في العمر، راحوا كل الأولاد. يعني مرات الأب يقول: ابني هذا جنى حياتي، راح في لحظة. أحبب من شئت فإنك مفارقه. لذلك أيها الإخوة، المزلات والسقوط في هذه الحياة كثيرة، لا بد لك من منجيات تتمسك بها، تتمسك بهذه المنجيات. لذلك نحن ندرس هذه المنجيات، المنجيات عشرة، أفضل واحد فينا من تمسك بالعشرة، الأقل يتمسك بتسعة، أقل يتمسك بثمانية، لكن لابد أن نجتهد بالتمسك بهذه المنجيات. المنجي الأول التوبة، التوبة، إذا أذنبت فعد إلى الله عز وجل سريعا، المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. وعك تموت أنت واهن، يعني أنت فاختة، وأنت في ثقب في إيمانك، وأنت في شرخ في دينك، وأنت على معصية من المعاصي والعياذ بالله تعالى. وذكرت لكم مرة حادثة جرت مع رجل نبئت عنها، بأن رجل كان كبيرا وكان قد سقط في اتباع شهواته، السقوط كثير في الحياة والمهاوي كثيرة، متزوج عنده أولاد، غير أنه كان يتبع هوى نفسه ويتبع شهواته. فكان من جملة الأمر أنه تعرف على فتاة لا تخاف من الله، كانت توقعه في المهلكة، وكان يذهب إلى دارها ليرتكب الفاحشة معها والعياذ بالله تعالى. ولم يردعه لا عمره ولا سنه ولا دينه، والله عز وجل بيستر العبد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعدين إذا أصر على المعصية فضحه على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله تعالى. فإذا أذنبت فورا توب قبل ما تأتي الفضيحة. فهذا الرجل يبدو أنه كان يكرر الذهاب إلى تلك المرأة، عنده ولد أولاد وزوجة وأولاده كبار. يوم من الأيام صديق الأب يتصل بالأولاد يقول: يا أولاد تعالوا بسرعة، أبوكم بالمشفى في حالة خطرة. جاءوا إلى المشفى وإذ الأب ميت، فأخذوا وقاموا يعني واجب الدفن والعزاء. بعدين الأولاد قالوا لصاحب والدهم: كيف مات أبونا؟ يعني شلون تعرفت أنه أبونا بالمشفى؟ قال لهم: أبوكم كان بالشغل فتصل فيني أنه هو تعبان، أخذته على المشفى وإذ مات. شعر الأولاد بأنه هذا صاحب الأب ما عم يحكي الشيء المضبوط، يعني في طريقة كلامه شيء مو طبيعي. فلا زالوا يراجعونه ويسألونه أنه لا كيف أبونا مات، يعني بدك تحكي لنا كيف مات، في شغلة مو طبيعية، يعني لا له مريض لا له متعب لا له شيء، ليش كيف هيك مات؟ فما كانوا منه بعد حين إلا أن أخبرهم، قال لهم: بس لا تخبروا أحد، لا تخبروا أهلكم أمكم، لا تخبروها، أبوكم كان على علاقة غير شرعية مع امرأة، وكان في بيتها ووجد ميتا على سرير الزنا والعياذ بالله تعالى، يموت المرء على ما عاش عليه. الشغلة اللي عشت عليها تموت، إذا عشت على لا إله إلا الله، على ذكر الله، على مجالس العلم، على جلسات الطاعات، يموت الإنسان في هذه الجلسات. وإذا والعياذ بالله عاش على أمر مهلك فإنه سيهلك على هذا الأمر، يشيب المرء على ما شب عليه. لذلك كمان الشباب بدك تحفظ شبابك في طاعة الله حتى تهرم وأنت في الطاعة. ووالله أيها الإخوة، إذا لم نستخدم شبابنا في طاعة الله عز وجل، إذا استخدمناه فقط في يعني ملذاتنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا، فالمهلكات كثيرة. أول منجي من هذه المهلكات التوبة، إذا أخطأت فورا ارجع إلى الله عز وجل، ولا تجاهر ربك بالمعاصي ولا تبارزه بالمعاصي، ولا تقول: يلا أخي يعني كمان واحد شبوبية، ما في شجرة إلا هز الهوى، لذلك أنا هلأ الهوى عم بيهزني من هون لأخلص هالكم سنة تانيات. حلو هيك الشباب يكون يعني طيشا، بركي متت وأنت شاب، بركي متت وأنت على هذه المعصية. فالمنجي الأول التوبة، والمنجي الثاني الصحبة الصالحة، لن تنجو إلا بصحبة الصالحين وترك صحبة الأشقياء وترك صحبة الذين يبعدونك عن الله عز وجل وعن درب الله عز وجل. المنجي الثالث وهو درس الأسبوع الماضي خدمة الدين، إذا بدك تنجو خدوم دين الله عز وجل، إذا بدك الله يتدخل معنا بالمعركة بدنا كلاتنا نخدم دين الله عز وجل، كل واحد بيناتنا بده يبحث لنفسه عن بابين من أبواب خدمة الدين. اليوم المنجي الرابع من المنجيات العشرة وهو الصبر، ورد الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، 90 مرة الله عز وجل يذكرنا بالصبر، وأضاف الله عز وجل خيرات كثيرة إلى الصابرين، فقال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله ما بيساويك إمام حتى تصير من الصابرين، حتى تصبر على شهواتك. يعني ما الفرق بين الشاب الصالح والشاب الطالح؟ الصالح يصبر على شهواته، الاثنين عندهم شهوات، الاثنين عندهم غرائز، الاثنين عندهم ميول، الاثنين عندهم محبة للسقوط، لأن الله عز وجل قال زين للناس، كل الناس حب الشهوات من النساء، كل الناس، الشاب الصالح والشاب الطالح يشتهي الفتاة، والفتاة الصالحة والفتاة الطالحة تشتهي الرجل، زين للناس مزين، لكن هذا الصالح يضغط على شهواته، يصبر على أهوائه. الشاب غير الصالح بيقول لك أخي يمشي وراء شهواته. وذكروا بأن الصبر خصيصة للإنسان، الحيوان ما عنده صبر، الحيوان متى ما جاع بده يأكل، متى ما اشتهى لذة بده يقضيها، ما عنده جلد ولا عنده صبر. والملائكة ما عنده صبر، لأن الملائكة معجونة على الطاعات، ما فيها شهوات بنوب. الله خلق الحيوانات بعيد من هون في شهوات دون عقل، فيها شهوة بس ما فيها عقل، وخلق الملائكة بدون شهوة ما فيها شهوة وبطاعة لله عز وجل، وخلق الإنسان بينهما فيه شهوات وفيه عقل. فإذا الإنسان حكم عقله ودينه بشهواته صار أفضل من الملائكة. أيها الشاب التائب، جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أيها الشاب التائب أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت مثل الملائكة ولعلك أحسن من الملائكة، الملائكة بتخدمك، لأن الملائكة ما فيها شهوة عم تطيع الله بدون شهوة، أما أنت فيك شهوة ومع هيك عم تضغط على شهواتك وتصبر وتطيع ربك، الله بيساويك أحسن من الملائكة. قال فإذا حكم الإنسان عقله بشهواته صار أحسن من الملائكة، وإذا حكم شهواته بعقله بدينه صار أسوأ من الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني الفتاة التي تمشي سافرة جدا، ذكر أحد الأساتذة من أيام كنا في حفلة عرس قال والله شيء عجيب، نمشي في الطرقات كأن بعض النساء ذاهبات إلى الحمامات من هذا العري، شيء مقرف يعني ومقزز. الفتاة عندما تأخذ هذه الصورة تصير أسوأ من البهائم، البهيمة ما فيها عقل يعني بتمشي عارية البهيمة لأنه ما فيها مخ، أما هذه فيها مخ وتتعرى. الشاب عندما يتعرى في المسابح العامة ومسابح الاختلاط أسوأ من البهيمة. التاجر عندما لا يسأل عن حلال أو حرام فيقتنص المال اقتناصا، يعني أجار البيت في شارع جامع عبد الحكيم 12,000، 13,000، 15,000، 17,000. حتى إذا جاء الآن ناس مضطرون من لبنان، صار أجار بيته 50,000. لك يا أخي حرام، حرام أنت عم تستغل حاجة هؤلاء. أخي معهم مصاري، معهم دولار هدون، وجاري أجر ب40، ليش أنا ما أجر ب40؟ بأجر ب50 أنا، ومو بس هيك، أنا بأجر باليوم، باليوم هلأ 5,000 أخي، وفي مستأجرين أنا مسلمه لمكتب عقاري عم بيأجر لي كل يوم 5,000. يصطفى والله ما دخلني شو عم بيساوي يا أخي، بس عم بيجيب زونات على بيتك، زاني وزاني عم يجوا يوعدون، يحط له الزانية بالبيت ويجيب له، بعدين يجيب المستأجر 5,000. ما في واحد شريف يستأجر، اللي عم بيأجر باليوم ب5,000 ما في شريف يستأجر. الذي يسكن في بيتك داعر ويأتي بداعرة، وأنت لك من الإثم مثل الذي لهما بالضبط. أخي أنا مالي، أنا مسلمه للمكتب العقاري، يعني هو بزمته الشغلة؟ لا، بزمتك باينة من الرقم اللي عم يعطيك اياه، رقم مو معقول. أنت بتستأجر أنت ومرتك وولادك باليوم 5,000، ب1,000 يا سيدي بتستغليها، بتقولوا منين بدي أجيب أنا 30,000 بالشهر؟ ما بقدر. لذلك المسلم الرجل عندما لا يسأل من حلال أو حرام، عندما يحكم شهواته بعقله بدينه، بيصير أسوأ من البهائم، أسوأ من البهائم، وبيصير يعني ذليل في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. أخي منين أنا بدي يعني أنا هيك أنا ومرتي وولادي يعني ننتعش؟ اصبر على الحرام، الحرام يحتاج إلى صبر. تعرض عليك المال الحرام بدك تصبر، يعرض عليك المرأة بالحرام بدك تصبر، يعرض عليك الموقف من الحرام بدك تصبر، يعرض عليك الكلمة الحرام بدك تصبر. والفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان له صبر والحيوانات لا صبر عندها. ذكر الله الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، وربط بالصبر فوائد كبيرة، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله بيساويك إمام، الله بيساويك قدوة يقتدي بك الناس في الخيرات، بس اصبر، اصبر على الحرام، اصبر على الطاعات، اصبر على البلاء. مرات امرأة مسلمة زوجها سيء لكن عندها أولاد، تقول: أنا ماذا أفعل؟ أطلب منه الطلاق؟ أخلاقه ليست جيدة، تصرفاته ليست حسنة، مواقفه ليست إيجابية، اتركه، ارفع مخالعة عليه، روح لبيت أهلي، ارجع معززة مكرمة. من أسبوعين اتصلت إحدى الأخوات لتقول هذا الكلام، عندها أولاد، زوجها ليس جيدا. قلت لها: يا أختي أنت بالخيار بأمرين، إما أن تطلبي الطلاق أو الخلع وبتروحي لبيت أهلك، لكن بعد فترتين سيتصل فيك قسم الشرطة بإحدى أقسام شرطة مدينة دمشق ليقول لك: تعالي شوفي ابنك ماذا فعل، أو الأخلاقية لتقول لك: تعي شوفي بنتك من أي ملجأ للأحداث تأخذينها. ثم إذا ذهبت إلى بيت أهلك سيأتيك من البلاء والمصائب الشيء الجديد، أنت بالخيار، إما أن تفعلي هيك طلبي الطلاق، لكن هيك ستأخذين أولادك من الأحداث ومن السجون، أو أن تصبري على هذا الزوج السيء ويجمعك الله عز وجل مع خير نساء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء الجنة 4، أحسن 4 نسوان بالعالم بالكرة الأرضية 4: خديجة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسية زوجة فرعون. هون الشاهد عند هون، مين أسوأ رجل بالكرة الأرضية؟ فرعون أسوأ رجل على الإطلاق، ظلما وجبروتا وتعديا وقتلا وسفكا للدماء وجحودا وكفرا. ما في أفرعا من فرعون. فرعون الله جعل زوجته أحسن زوجة في الدنيا والآخرة في الجنة. ليه؟ بصبرها عليه، صابرة على هذا الزوج السيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الله أكبر، هو مثال الكفر، رأس الكفر، ومرته الله عم بيقول يا نساء صيروا مثل مرت فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي، شوفوا وين تفكيرها، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنا هون بالدنيا بيتي جحيم، جوزي أسوأ الرجال في تصرفاته وأعماله، أنا يا رب الدنيا بيتي مراكز، ما عم يركز هالرجال ولا علاقتي معه رازي، بس أنا إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والرابعة مريم بنت عمران سيدة نساء أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، هذون سيدات نساء أهل الجنة. فالمرأة إذا ابتلاها الله بزوج سيء وصبرت عليه، الله بكرة بيجبر خاطرة بأولادها وترفع فوق رؤوس الناس بأولادها. فاصبري، الصبر باب للسعادة في الدنيا وفي الآخرة، الصبر منجاة. أما الآن عجيب عجيب بنات هذه الأيام، أعود وأقول لكم لا يمر أسبوع إلا وتأتيني أسرة فتاة أو تتصل فتاة أو يتصل شاب يريد الطلاق، والعجيب أنهم ما صلوا متزوجين أشهر أو سنوات. لماذا يا أختي تطلبين الطلاق؟ ليش الخلع؟ قال إيه أنا ما عاد أقدر أصبر. أدي صلي سنة، السنة لسه ما عرفتي لها الرجال. ومرات الشاب كمان أحمق أحمق، شاب ما صلوا سنة متزوج أبدو يطلق طلقها، ما لسه ما عرفت أنت من زوجتك، أصبح أخي أخلاقه منيحة، إما هكذا فعلت، أبوها هكذا قال، هي هكذا تتصرف، اصبر اصبر ان شاء الله فكر حياة الزوجية مثل ما بيقولوا لك كلياتها سمن وعسل وشهر عسل وشبيك لبيك خادمتك بين إيديك. الحياة الزوجية مسؤولية، بدها صبر. إذا بدك تصير إمام الله بده يجعلك إمام للخلائق، بدك تصبر. سيدنا لوط صبر على زوجته كافرة، سيدنا نوح صبر على ابنه كافر، إبراهيم صبر على أبيه الكافر، بدها صبر. لن تنجو بغير صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قديش صبر؟ ما رأيكم لو أنه من أول يعني معركة، من أول مواجهة مع المشركين خوفوه هددوا، قال لهم إيه البعيد إن شاء الله أسلمت لما ما أسلمت، حدكم جهنم، ها أنا رايح على الغار تبعي اتعبد الله وتصطف له أهل حمد تندب حمد. لو فعل هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حالنا وشأننا، كنا هلا نحن عم نعبد شيء أصنام. ولما كان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه من المنزلة، بلغ بصبره وبتحمله وبجلده وبمصابرته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا عدوك صابر أنت، المصابرة هي صبر بين طرفين. السيئين عم يشتغلوا، لا تيأس أنت، خليك بدك تعمل. مرات بعض الأخوة بيقول أخي ظهر الفساد في البر والبحر، شوف الفلتنة، شوف السوء، شوف المغريات، شوف الإساءات، وين أنا بدنا نحن نصبر ونلتزم؟ شوف كل الناس عم تاكل حرام، الربا شغال، الرشوة شغالة، خلص أخي خربت، تقوم لقيامة ونخلص. وأنا مثل هالناس، حط رأسك بين هالروس قول يا أقطع الروس، ستهلك أنت إذا فعلت هيك، ستهلك مع الهالكين. بدك تصبر وتدعو إلى الله عز وجل مع صبر. أخي قلت لهم مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة، بدك صبر، هذه هي الحياة، الحياة صبر. والفرق بين المنتصر وغير المنتصر صبر ساعة. في لعبة تربوية لكن لا أحد يعني يفعلها هذه اللعبة لأنها مؤذية، لكن هي للتعليم. اثنين بيوقفوا مواجه بعضهم البعض، كل واحد بيحط إصبعته بتم الثاني والثاني بيعض. الاثنين يعني هذا اللي مواجهه بيحط إصبعته هون بيعض، وهذا بيحط إصبعته بتم هذا بيعض. هلأ والرابح أو الخاسر اللي بيقول أي بالأول، من هو على الأي بفتح تمه بتهرب إيد هذا الرجل، بس لا حدا يساوي مؤذية هذه اللعبة، لكن هي فيها فائدة يعني للتربية. ما الفرق بين المنتصر والمنهزم بهذه اللعبة؟ ثانية يعني هذه اللي قال أي لو صبر ثانية كان المقابل قال أي خلاص. الفرق بين المنتصر وغير المنتصر صبر ثانية، صبر مالك، اصبر أخي، والله الأمور ضيقة، والله المحل ما عم يتحرك. الآن تعجب مرات شاب خلال سنة بيبدل سبع شغلات، فتح محل قعد له شهرين ما اجوا زباين، ما اجاني 20,000 في السنة بالشهر بسكرنا، بعد شهرين بيشتغل عند معلم، بداوم شهرين بس ها بيرجع يوم من الأيام على بيته، شبك ليش راجع؟ قال والله خانقني المعلم. شو يعني وإذا خانقك؟ إيه شو يخانقني؟ أنا شاب كمان عمري 15 سنة 20 سنة وليش يخانقني؟ ما في صبر. لك أصبر، ليش؟ مين قال لك المعلم بده يضرب لك تملي يعني لأنك شرفت لعنده على المحل؟ بدك تأكل بده يسلخك طيارة وشي يوم يخصم لك معاش ويوم يزورك ويوم ما تكون مذنب أنت يلبسك حمام سخن هيك يغطسك تغطيس من رأسك لرجليك. اصبر، بده صبر، الحياة كلها صبر. اسأل أبوك كيف صبر في الحياة. عجيب الآن الجيل الجديد كله بسرعة بسرعة أخي، فورا شغلني وقبضني 25,000 ورقة من أول شهر، إذا مو هيك ما بيمشي الحال. وبعدين بدك تجيبني تشغلني بتحطني أنا بالصدر، ها كرسي مرتب ومكتب أكابري، أما شو تقلي قوم جيب كاسة شاي كني في المحل؟ في في في ما في ذكر لله عز وجل، لذلك الصدر ضيق ما بيتحمل. مرات تكون واقف على إشارة المرور أنت بالسيارة، وأنت مثلا في قدامك سيارتين ثلاثة وراك سيارتين ثلاثة، هلأ أشعل الضوء الأخضر تبع الإشارة يلي ورا بيزمر بيزمر بالسيارة، يلا امشي امشي، تطول بالك ليمشي ودون ما تطير السيارة يعني طيران. الناس ما في ذكر، صدر ضيق، أخلاق صعبة، لا يتحمل شريكه، لا يتحمل زوجته، لا يتحمل ابنه، لا يتحمل تلميذه، لا يتحمل أباه، وهذا من المهلكات من المنجيات الصبر. وقال الله تعالى في ثواب الصابرين: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لقاء الصبر تبعهم بدنا نختار أحسن عمل عملوه، كل أعمالهم بدنا نحط لها ياخذوا علامات كاملة أحسن أعمالهم، لأنه صبروا يا أخي، في صبر بالحياة. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوم القيامة. قال أناس يوم القيامة يؤتون فيعطون المنازل العالية عالية جدا، الناس ينظرون إليهم من هؤلاء، شو هالمنزل الرتبة العالية، شو هالمكان العالية. والفرحة الحقيقية أيها الإخوة هناك، والله هذه الدنيا كلها طبعت على كدر، اليوم بتفرح بكرة بتزعل، اليوم بترضى بكرة بتغضب، من سره زمن ساءته أزمانه. لذلك لا كثير واحد يزعل إذا عنده مشكلة، كلنا عندنا مشاكل، هذه سمة الحياة، طبعت على كدر. وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ما بيمشي الحال، كل كدر الدنيا الحياة. الفرحة الحقيقية هناك، الراحة الحقيقية هناك، العز الحقيقي هناك، الصحة التي لا مرض فيها هناك، العز الذي لا ذل بعده هناك، المكان التي لا وضيعة بعدها هناك. لذلك أحد الشعراء يقول: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. حتى يقولوا لي يوم القيامة أنت الله قبلك، الله رضي عليك، الله فتح لك باب من أبواب السعد. فيقول: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعد أنا وياه هنيك خلاص برتاح، أما غير هيك كل شغلة يعني يوم لك ويوم عليك الأمور. قال: فينظرون إلى أناس يعطون من المكان الشيء العالي، فيقولون: من هؤلاء؟ شو هالمكان؟ شو هالمنزلة؟ طب شو مساوين هدول؟ فيقال: هؤلاء أهل البلاء في الدنيا، اللي بالدنيا كان عندهم هم، عنده مشكلة، عنده مصيبة، عنده ضغط على شهواته، يعرض عليه الحرام في كل يوم وفي كل ساعة، وهو صابر وهو مجالد. يعني شاب بريد أن يتزوج بالحلال، لكن معاشه 12,000 ليرة سوري، بيت ما عنده، إذا بده يصمد هال 12,000 ما يصرف ولا ليرة سوري فيهم، بده 10 سنين ليصير معه 1,000,000 ليرة يقدر يشتري له شقة بيت. عمره 27 سنة، الحلال صعب، الحرام سهل، ميسور بسهولة، بطرفة عين، بغمزة، بكلمة، بإشارة، يقضي وطره منها وتقضي وطرها منه وبلا مقابل. شو بدي أعمل يا أستاذ؟ صبر. يعني مرات يأتي شاب: ماذا أفعل يا أستاذ؟ الحلال مستحيل والحرام ميسور، وأنا شاب وأحتاج امرأة، والفتيات أمامي كاسيات عاريات، في كل يوم يعرضن أنفسهن، ماذا أفعل؟ الجواب: بدك تصبر، بدك تصبر، ولو حرقت ولو مزقت ولو قطعت، بدك تصبر، وأوعك تقع في الحرام. والله إذا وقعت في الحرام فقد سودت صحائفك ووجهك في الدنيا وفي الآخرة. وكل الذين مروا قبلك صبروا. بعد يقول: أخي إيه هلأ بس المغريات غير تبع زمان. لا لا لا، هلأ في مغريات، وزمان في مغريات كمان، وقبل زمان في مغريات، المغريات قائمة، والمغريات عليك جاية وعلى غيرك، ويوجد مئات الآلاف من الشباب الصالحين بعمرك أبدا ما سقطوا وبقوا أنقياء وطاهرين وشرفاء وعفيفين ويخافون من الله. طيب أستاذ، أنا بدي أخذ قرض من البنك مشان أشتري بيت وبتجوز بالحلال. لا، الربا حرام. طيب شو بدي أعمل؟ منين بدي أجيب؟ حبهلك. أبدا، هذا الشيطان يسول لك، أنت ستهلك إذا أخذت القرض من البنك. معاشك 12,000، قال لي هذه الفتاة اللي بدي أتزوجها كمان موظفة معاشها 8,000، خطبة، كاتب كتاب وصل له سنة، شاب هكذا. قال لي، قال لي بيصير أخذ قرض من البنك؟ قلت له أبدا ما بيجوز. قال لي ما بيصير عندي بيت أنا بعمري. قلت له بعمره ما يصير بيت، اوعك تبدأ حياتك بحرام. شو بدي أعمل؟ قلت له معاشك 12 ومرتك 8 صاروا 20، روحوا استأجروا بيت ب5,000 بمعربة، طلعوا لا استأجروا بدمشق، روح على معربة، روح على قرنة بعيدة، 5,000 ليرة لإلك بيت أجار وسكون أنت ومرتك هناك، ولا تبدأ حياتك بحرام. ووالله لما الله بشوفك تمشي في طريقه وجالدت الشيطان وشهواتك وصبرت على هذا الضغط، والله الله من سابع سماء سيتدخل. ومثل ما بعت لأبوك، أبوك بزمناته كان معاشه 200 ورقة، صار له بيت حقه 5 ملايين، من له الله بيتدخل. شو شاء الله نفكر بعضلاتك يعني ولا بعضلاته؟ الله له تدخلات. والله نفرة الدمعة من عينه، قال لي أستاذ أنا كنت بكرة رايح على البنك أخذ قرض، ما عاد بدي أخذ قرض، ودمعته في عيني، وأنا من قلبي يعني تأثرت لأجل هذا الشاب، ودعوت له في الليل قلت له دخيلك يا رب، هذا عبد يعني الحرام بين يديه، بس ما سيتركه مشانك، دخيلك لا تتركه. الله مو بحاجة لا دعائي ولا شيء، الله أرحم بكل عبد من أمه وأبيه. بس أنت اصبر، اصبر على الحلال، معاشك 7000 اصبر عليها، جالد نفسك أنك أخي أنت بدك معلش ما شرط في كل سنتين أو 6 أشهر تغير ثياب جديدة، وما شرط تجيب جوال لو كل الناس جابت جوال، اصبر على الحلال الله عز وجل يعطيك الكثير منه إن شاء الله، بس بدك تصبر. هناك صبر، العلماء قالوا الصبر 3 أنواع: صبر على البلاء، على المصيبة، مرض، هم، غلاء، ضيق، عدو، هذا كله بلاء يحتاج إلى الصبر. قالوا وهذا أدنى درجات الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم، مرات يفقد ولده مصيبة، مرات يخسر في صفقة من الصفقات مصيبة، مرات يمرض مصيبة، مرات بيصير شجار بينه وبين زوجته مصيبة، مرات بضيق ذات يده مصيبة. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه. الله عم بيكفر لك محاية، يعني هاي المصيبة محاية، الله بيمحي لك فيها ذنوبك وأخطائك. قال حتى الشوكة يشاكها، لو شوكة بأسفل قدمك انشكت بها فاعلم بأنها كفارة إن شاء الله لشيء كنت فعلته من الأخطاء. حديث رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة. كمان المرأة المسلمة تمرض، تتعب، ابنها بيعذبها، زوجها بيضايقها، بدها تصبر، بدها تصبر. وين إذا أولادك عذبوك بدك تتركيهم وتمشي؟ والله ذكر يوم الجمعة، ذكرنا هذا في الخطبة، أحد كبار التجار في حي المالكي حدثني عن والدته، كبير هو مسن، قال لي والدتي عليها رحمة الله توفى الله أبي وأمي عمرها 30 سنة. شو 30 سنة يعني؟ صبية. قال لي ونحن 7 أولاد صغار أطفال، 30 سنة عمرها 7 أولاد عندها. قال لي وكانت أمي آية في الجمال، تقدم لها الخاطبون من كبار القوم يوسطوا مشايخ أنه يعني نريدها، فصبرت، قالت لهم لا أنا لا أريد، أريد أن أرعى أولادي، بخاف إذا بدي روح مع زوجي الجديد أصير بحق الأولاد أو ما يستقبل الأولاد أو يصير مشاكل، أنا بدي أتفرغ لها الأولاد. هلا هي لو تزوجت ليس حراما، لكن هي آثرت الصبر والجلد والضغط على نفسها لقاء أولادها كرمال خاطر أولادها. قال لي وكنا صغار، قال لي والله ربتنا تربية الله يجزيها الخير، قال لي أنا وإخوتي الحمد لله الله أكرمنا بالجاه وبالمال وبالمنزلة العلمية، تعمل كانت الأم وتربي هؤلاء الأولاد. قال لي وكانت صالحة من أصحاب الذكر والأوراد، كانت نقشبندية من الذاكرات. قال لي يا من تراها في الليل جالسة في الذكر والتهجد، يا من تراها نحفظ عنها العبادات والطاعات وتربينا وتذكرنا بمجالس العلم، تبعثنا على المشايخ والدروس. قال لي توفى الله عز وجل والدتي. قال لي لما كبرنا كانت تذكرنا نحن وكبار، انه تعال هون يا فلان، دفعت الزكاة انت؟ دفعت الصدقة؟ عم تدير بالك على اولادك؟ هي تقول له. قال لي وكانت تجمع منا الزكاة والصدقات، وفي عندها عوائل لما الله اغناهم لاولادها هي تروح تنفق على هالعوائل توصل لهم. قال لي وكان الامر بالسر، ما تخبر حدا. قال لي بس نحن كنا نعرف انه هي عندها كل مبلغ تجمعهم بورقه بظرف، تكتب مثلا ام زياد، ظرف ثاني ام سعيد، ظرف ثالث ام احمد. قال لي بس نحن لا نعرف لا مين ام زياد ولا مين ام احمد ولا مين ام حسن ولا، بالسر توصل لها العوائل. قال لي والدتي والدته توفاها الله عز وجل فجأة ماتت. قال لي حزننا حزن شديد عليها. اجتمعنا الأولاد قلنا يا جماعة أمكم كانت تنفق على عوائل، تأخذ منا وكل شهر كل شهر تنفق على عوائل. طيب هلأ ماتت، حدا بيناتكم بيعرف مين هالعائلات؟ شو يا فلان تعرف؟ قال له والله ما بعرف. انت. قال لي ما حدا بيناتنا بيعرف مين العائلات، شو بدنا نعمل؟ قال لي نحن زعلنا مشان هالعائلات كمان انه هي عم تنفق، خلي الاجر يمشي دائما. قال لي والله في يوم من الايام بعد وفاتها باسبوع اسبوعين يراها اخي الصغير في المنام، بتقول له يا هشام بتروح على الشيخ محي الدين الحارة يلي كذا كذا، وصفت له الحارة ذكرها لي، تاني بيت على ايدك اليسار بتدق الباب هون بيت ام زياد، هيك بتقول له بالمنام. هي انا كنت اخذ لها بحياتي مبلغ كيت وكيت، عنده اولاد ايتام، بتروح تاخذ لها المبلغ. فاق الولد من النوم نده لاخواته قال لهم هيك هيك هيك القصه، قالوا له والله خلينا نروح نشوف. قال لي والله ذهبنا إلى المكان اللي دلتنا عليه، إلى الدار، إلى الحارة، إلى الباب، دقينا الباب، طلعت امرأة. قالوا لي يا أختي هون وحدة اسمها أم زياد؟ قالت لهم نعم أنا أم زياد. شو أنت وصفك؟ قالت لهم أنا امرأة عندي أيتام، نفس ما قالت الأم في المنام. قالوا لي هذا المبلغ أرسلته لك أمي. مين أمكن؟ قالوا لفلان الفلانية. قالت لهم وين؟ والله نحن ننتظرها، في كل شهر لا يدخل علينا من النفقة أحد إلا هي، وقد تأخرت علينا فيها الشهر هذا، نحن والله أنا يعني لا أكلهم تأخرت. قالوا لأمنا توفاها الله عز وجل، وهيك هيك الحادثة هيك اللي جرى معنا. شو هالأم هي؟ كان فيها تترك أولادها وتقول روح خليني اتجوز شي يعني زلمة واخلص من هالنق والنائر دي، وأولادي أخي يجي أبوه يجي جدون يجي عمهم مكفل فيهم إن شاء الله عمرهم فوق ما تكفلن بأبوهم، درت بالي عليه كمان أولاده بدها صبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة تنازعني دخول الجنة، في امرأة عم تنازع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوتت الجنة بدها تفوت قبله. فقلت من هذه يا أخي يا جبريل؟ مرة عم تسابقني؟ فقال هذه امرأة مات عنها زوجها وترك لها أطفالا فحبست نفسها على تربيتهم، لا تجوزت ولا راحت شافت كيفة ولا قالت لعمومهم تعوا خدوهم، لا قالت لجدهم، مع أنه بالشرع هي يعني لها أن تقول للعم تعال أنت تكفل فيهم، لكن هي هيك أرادت أن تصبر، حبست نفسها على تربية أولادها. أي الله لقاء الصبر تبعها عطاها أنه تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، بدها تفوت قبله للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة مؤمنة مرات تصاب ببلاء، بدك تصبري. زوجك خلقه سيء، بدك تصبري. شو تطلقي؟ منين هذه الطلاق؟ عيب. ما كان يعني عنا في الشام إذا في في في وحدة طلقت بالعيلة كل العيلة بتنوسم بالعار، إنه يعيب الشوم ليكو بعيلة فلان فلان اتطلقت. شام هذا سوء أخي. معني شو لكان أنا بدي أتحمله؟ أتحمل غلاظاته؟ أتحملي غلاظاته شو يعني؟ شو يعني زوجك هذا يرعاك ويرعى الأولاد ولو أساء ولو أخطأ، وأنت عملي هذا العمل مع الله؟ يعني هو ما بيستاهل؟ إيه لا يستاهل هو، لكن الله عز وجل لا يستاهل أن تطيع أمره في زوجك؟ إذا هو عصى الله فيك أنت طيع الله فيه. ووالله إذا صدقت المرأة والله الله لا يجعل زوجها يضعها على رأسه. بس اصبري، سيدنا يعقوب فقد ابن يوسف، ويوسف اقروا سورة يوسف، سورة الصبر، هي نبي من الأنبياء إخواته زتوا بالبئر، ولد صغير عمره 13 سنة زتوا بقلب البئر، إجت السيارة قافلة أخذوا سووا عبد، خدم عند امرأة العزيز بالإجرة مثل الخدام يعني، وهو نبي من الأنبياء. بعدين عرضت عليه نفسها بالحرام وتمنع، حبسوه ظلما فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، قال بعض المفسرين 7 سنين 8 سنين، نبي قاعد بالسجن ظلما وعدوانا. قديش تعذبات، ترك أبوه وأبوه تركه. بعدين الله عز وجل جعله عزيز مصر، وجاب له أبوه جاب له إخواته ودخلوا عليه سجدا، سجدوا له يعني، هكذا كانت تحيته. بس قديش يا حذركم بين تركه لأبوه وبين دخل عليه أبوه مرة تانية هو وإخواته؟ 40 سنة. 40 سنة سيدنا يوسف صابر، بعدين الله جعله رفع. بقى أنت مو تشتغل شغلة بعد شهرين بدك المعلم يحطك عرف ودقلك بالدف، مو تتزوج زيجة بدك ياها بعد 2 سنين تصير مرتك مثل خاتم سليمان بإيدك، مو تتزوج زوج بدك بعد سنة يصير لو قلتي له لبن العصفور جبلي بجيب ليك، بدك تصبري 40 سنة بعدين الله بيرفعك وبيساويك فوق رؤوس الخلائق، والناس يجعلونك إماما لهم في الصبر وفي الاحترام. ووالله ما من عائلة ما من أسرة ما من أم ما من أب عنده من الأولاد الأتقياء والأنقياء إلا مروا بصبر شديد. ما بيصير هيك، بدوس كله كما تشاء وكله كما تريد أنت أو تريد زوجتك. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله، في جسده مرة الزايدة ومرة عيونه ومرة ارتفاع الضغط ومرة الكلية ومرة بيصير معه كسر ومرة بيصير معه رض ومرة ابنه بياخدوه على المستشفى ومرة في مشكلة جلدية ومرة. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله، شارك هاد خسر، شارك هاد لطش عليه المصاري وراح، اشترى شروة طلع مغبون فيها. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده. فلطيف يعني معناته البلاء محاوطه محاوطه. قال حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا كله الله عز وجل عم يمسح لك ذنوب، حديث رواه الإمام الترمذي. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، في بلاء كبير لأنه الله بده ينقيهم ويحطهم بمكان عالي. ثم الأمثال فالأمثال. سيدنا سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. لذلك لا تزعل، لا تأخذ على خاطرك، لا تقول له يا رب هيك هيك يا رب هيك، فوق ما جينا على الجامع هيك ساويت فيني، لك هدول الزعران يعني تركتهم وجيت لعندي. لا تزعل. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. كل ما كان صلاحه أكثر بتلاقي سهام البلاء نزل فيه. قال يبتلى الرجل على حسب دينه، دينه قوي لذلك بتلاقي الفحص تبعه ماكن، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. هلأ شوف، إذا واحد مدير شركة بتلاقي بيرص على مدير مكتبه، في جهد كبير على مدير المكتب، لأنه مدير المكتب بده يقبض بآخر الشهر كمان شي 50,000 ليرة، أما اللي بيجيب كاسات الشاي المستخدم ما عليها الرك، بيقول له جيب لي كاسة شاي، خذ كاسة هالمي، شغلته بسيطية، لأنه بآخر الشهر حيقبض 3,000-4,000 ليرة. يعني البلاء على قدر العطاء، في عطاء كبير، لذلك في رص كتير ورك كتير عليه. قال فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ما يصير نقي من الخطايا، صافي جدا. الحديث أخرجه الترمذي. والآن هناك حديث يقول فيه الله تعالى، حديث قدسي: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، فاستقبل ذلك بصبر جميل. لذلك أيها الإخوة، لازم نسأل حالنا، نحن راضين عن حضرة الله عز وجل في قضائه وقدره؟ لما أنت أخذ على خاطرك الله عز وجل جعل منزلة، في منزلة الله يرضى عنك، بس في منزلة أنت ترضى عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنهم، هن الرضيانين عن الله. قال إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، راضي عن الله، يا رب راض بما أنت ترضاه، إذا أنت هيك رضيان أنا راضي، الحمد لله، الحمد لله اللي هيك مو أكثر من هيك، الحمد لله اللي أنت اخترت لي هذا الاختيار. قال فاستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. الله بيستحي منك، قال إذا أرسل لك مصيبة وأنت قبلت ورضيت، بيستحي أنه ينصب لك ميزان وديوان. شو يعني؟ يعني فورا ستذهب إلى الجنة فورا، لا حساب ولا سؤال ولا وقوف. لذلك أيها الإخوة، هذا الصبر من المنجيات، بدك تتمسك بالصبر، صبر، لا تكون ضجر، لا تكون خلاقك ضيقة، إجاك شي رفيق غليظ، صبر، ما فورا تلحق له وتلحق لعيلته وتلبسه 50 شتيمة، وين الصبر؟ بدك تصبر. مرة قال سيدنا علي الله يرضى عنه، قال خاصمه رجل فجعل الرجل يشتمه ويزيد، عم يشتمه يشتمه لأخوي ويتقلها كل ماله يتقل العيار، بعدين قال له سيدنا علي: أما تخاف أن أرد عليك؟ قال لا أنا. وسيدنا علي بطل، سيدنا علي بزمناته رفع باب خيبر هيك حمله، شو باب خيبر؟ يعني مثل باب جامع الأموي، حمله هيك عبطه ورفعه لفوق، بطل. قال له ما بتخاف أرد عليك؟ هلا حملك شيء حملة وإيش الفاق طيرك من وشي؟ قال لا، لقد أمنت عقوبتك، بمعنى الكلام إنه وخلقك واسع، أنت يا أخي أخلاقك عالية. صح، هو عم بيقول عن حاله صح هو رزيل، بس أنت أخلاقك واسع، ماشي العال على كل. أنت كن من الصابرين، خلي حتى السيئين يقولوا يا أخي شو الزلمة، والله هذا الزلمة أخلاقه عالية، أخلاقه رفيعة. ذكروا لي مرة عن أحد الشيوخ، أخوه زعل منه، أخوه الشيخ زعل منه، والشيخ كبير في العمر وعنده تلامذة، والأخ زعلان ومقلعه للشيخ من البيت أنه ما بتجي على بيتي. فالشيخ أراد أنه يصل الرحم، فأخذ ابنه ومضى إلى دار أخيه، دق الباب، مين؟ قال له الشيخ فلان. فمن فوق أخوه قال له شو جابك؟ ما قلت لك ما بتجي؟ انقلع. قام حمل حاله ورجع ابنه لهالشيخ معه. الابن سمع العم عم بيقول للأب انه قلعه. قال له يا سيدي ليش هيك خليته يحكي معه؟ تركني خليني هلأ انا لحق له فوق مو جاي لعنده تصالحه كمان بيقلعك. قال له يا ابني الله عز وجل بالقرآن الكريم يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هو قال لي انقلع يعني ارجع. الله قال لي ارجع. إذا قال لك انقلع قال له الله معك راجع البيت. الله أكبر الله. فالشيخ مشي حمل حاله هو وابنه، ما مضى أمتار حتى نزل أخوه من الباب وركض عليه وعانقه وضمه وصار يبكي شان الله ما تأخذني. ما لقاها على حاله حلوة أنه يقلع أخوه وأخوه يرجع ما يجاوبه بشيء. لذلك أيها الإخوة الصبر من المنجيات. سنتابع إن شاء الله مع الصبر لأن أمره مهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب